يهده الله فلا مضل له ولا يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا قد اخذنا فيما مضى من هذه الجزء يعني اخر ما اخذناه معرفه المعرفه النكره والمعرفه ثم بعد ان عرفنا النكره وبتعريفين ثم الامثله ثم بعد ذلك المعرفه وقلنا المعرفه في النكره وهي عند النحاة سبعه اقسام فمضمر عرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادى بينا فذو إضافة بها تبين سبعة فهي سبعة وهذه السبعة يعني معظمها تأتي بأبواب متتابعة فأعرفها المضمر الفصل الأول فصل في المضمر المضمر والضمير وقوله الضمير أيضا وقوله الكناية أيضا هو ما وضع لمتكلم ومخاطب ومخاطب وغاية هذا يسمونه المضمر ثم هذا المضمر قسمناه إلى أقسام وأخذنا منه أنه فيه ضمير متصل وغير منفصل ضمير مستتر وضمير غير مستتر ضمير بارز بارز ومستتر يكون بفعل أمر واحد وكذلك في مضارع ممدوح لهمزة متكبر أو نونه وكذلك بالهمزة المضارع وهكذا يستمر في هذه الأشياء وجوبا وأما مع ذلك فهو جائز الاستتار ثم الضمير أيضا تقسيما آخر قسمناه وهو وصلنا إلى تقسيم آخر وهو التقسيم إلى تقسيم الضمير إلى ثلاثة أقسام وذلك أنه ينقسم ماذا إلى ثلاثة أقسام بتقسيم آخر وهو المقسمة إلى المرفوع والمنصوب والمجرور ضمائر النصب وضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر وهذا معنى قول متصل منقسم لما رفع أي الضمير المتصل الذي اتصل بعامله قد ذكرنا أن علامة ما يتصل وما لا يتصل الفرق بينهما أن ما يسرع لأن يقع مبتدئا أو بعد إلا الاستثنائية هذا منفصل وما لا يقع في هذين الموضعين في الابتداء وكذلك بعد إلا الاستثنائية هذا يسمى متصل فهذا متصل ثلاثة أقسام وهو متصل منقسم لما رفع أي المرفوع ضمير المرفوع الضمير الذي يستعمل في محل الرفع وكذا فذا المنصوب غير منصوب كذلك أيضا الضمائر المنصوبة يعني تستعمل في محل النصب ومجرور تابع تابع وإلى مجرور أيضا ضمير الجر يعني ضمير الجر تابع ما قبله هذه ثلاثة أقسام تكون أقساما للضمير المتصل، الضمير المتصل ينقسم إليها ثم هذه من أمثلة مرفوعة وهي وثم ذكرت أمثلة المرفوع المتصل، المسألة المرفوع المتصل، الاسم الأول المرفوع المتصل وأمثلته 12 يعني أنواع نقسم إلى 12 أنواع ألفاظ ألفاظ مثال المرفوعين ضربت وإذا ضربنا نسوة فأنهي المثنى يعني اثنان للمتكلم وعشرة وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب فتكون 12 نوعا عشر نوعا. فيبدأ من هذا ضربت هذا مرفوع ضربت وكذلك يعني مع الاخر مع غيره ضربنا اثنين ضربت وضربنا ثم الى ضربنا اذن ثلاثه للمخاطب وثلاثه للمخاطب الانفاق خاطبه ثلاثه للمخاطب ان يكون خمسه للمخاطب يعني ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن الى هنا وكذلك يتقارب الى ضرب نسوة هذا اخر الثاني عشر ضربنا نسوة فعلهم الثراء يعني هذا مثال للمرفوع لان هذه كلها الضمير في محل رفع على الفاعلية فاعل في محل رفع على الفاعلية ضربت ضربنا نافع وذلك ضربت متكلم مخاطب المذكر ضربت مؤنثا ضربتما لاثنين مثنى ومذكر مؤنث ومذكر ضربتم للجمع ضربتن للنساء يعني جمعة النساء وهذا ويقول هذا يعني معناه مثال مرفوع ضربت الى ضربنا ضربنا نسبة يعني ان المرفوع متصلة اثنا عشر ضميرا اثنان ونتكلم نعم ضربت بضم التائب ونتكلم وحده مذكرا كان مؤلفا وضربنا بسكن الباء ولا ضمير بارز للمتكلم ولا معه مع غيره او المعنى نفسه ان اردنا نزلنا ذكرا على واحد وخمسه للمخاطب باعتبار احواله ضربت بفتح التاء المذكر المخاطب ضربت للمؤلفة المخاطبة ضربتما بضم التاء للمثنى المخاطب مذكرا كما دمجنا المؤنث مع المذكر لان لفظهما واحد ضربتما يسرع للمذكر ضربتما يسرع للمؤنث اذا صار واحد او مؤنثا واليمين والالف علامه التثنيه حتى هو الضمير وهذه علامه التثنيه وضربتم بضمها لجمع الذكور المخاطبين واليمين علامه جمع الذكور هذا المذكر وضربتن اذا كان مخاطبات جماعه الخطاب النساء تضمها بجمع الاناث مخاطبات والنون المشدده علامه جمع الاناث حتى هو المخاطب الراجع هكذا وبعض النحات يرى ان مجموعه ضربتما وضربتن هذا مجموعه هو الضمير لكن المشهور عند النحات ان التاء هو الضمير يسرع لهذا ولهذا لكن به يفرق لماذا بالحاك مع بالحاك يعني ضربتم بالحاك ضربتن النون مشدده هذا هو الفرق بينهما وهذا بالنسبه للمخاطب خمسه اذا كان متكلم واحد متكلم مع الجماعه يعني صارت سبعه وخمسة للغائب كذلك أيضا باعتبار أحواله يعني ضرب للواحد ضرب للاثنين يعني ضربوا لجماعة الذكور وهكذا المؤنث كذلك أيضا بهذا يعني يكون تكون مجموعة خمسة وخمسة عشرة واثنان المتكلم يكون ماذا؟ يكون اثنا عشر ضمير المتصل المرفوع وهذا ويعني هو معنى هذا البيت هذين البيتين فهذا البيت الاول والبيت الثاني يتكلم ماذا لمنصوب الضمير ضمائر النصب تكون كذلك ايضا مثل ضمائر الرفع اكرم تنصبه اكرمني للواحد المتكلم اكرمنا اما للاثنين او لمعدل نفسه اكرمنا أكرمهن آخر آخر يكون أكرمهن يعني معناه اثنان متكلم واثنان وخمسة للمخاطب وخمسة للذكور فيكون المجموع اثنا عشر كذلك أيضا فهذه هي اثنا عشر أو منفصل أو هي المتصلة المنصوبة وما هو النصب المنفصلة المتصلة وحاصل المعنى بإيضاح أن أمثلة المنصوب المتصل أو قد أكرمني وأكرمنا إيه؟ وهما لمتكلم كما سبق شرعهما، وخمسة بالمخاطب باعتبار أحواله نحو أكرمك فبالك، وهو ضمير متصل بارز لمذكر مخاطب منصوب المحل، لأننا قلنا الضمائر كلها مبنية، وأكرمك بكسر لمخاطبة مؤنثة، وأكرمكما يضمها لمثنى مخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، والميم والألف علامة تثنية كما ذكرنا، وأكرمكم يضمها بجمع الذكور المخاطب، والميم علامة بجمع الذكور، وأكرمكن يضمها بجمع الإناث مخاطبة، والنون مشددة علامة جمع الإناث كما سبق، إن أكرمك الكاف والدم بكلها. يعني بكلها مخاطبات كلها الكاف يقرا، وهذه اللوائح تسمى يعني علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة الإناث وعلامة الذكور، هكذا للتربي كلها. وخمسة للغائب أيضا، إذا خمسة للمخاطب وخمسة للغائب والمجموع عشرة، وتقدم أن للمتكلم صفتين أو لفظين فيكون 12. إذا ضمائر الرفع، ضمائر النصب وضمائر الرفع 12 نوعا، 12 يعني نوعا، هكذا بحث عنه. وعلى عدده عرفنا المرفوع وأمثلته، المرفوع الضمائر، المرفوع ضمائر الرفع وضمائر النصب، ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو ضمائر الجر. الجر يقول مجروره أي مجرور الضمير الذي استعمله في محل الجر محله كمثل منصوب هو نفس منصوب سوى تميز بعامل الجر حوا. الفرق بينهما أن المجرور يتصل به حرف الجر، حرف الجر الجار يتصل به بهذا يميز، وإلا وضمائر النصب الذي ذكرنا آنفا كلها تكون علامة كبيرة للجر. والفرق بينهما أن هذا يتصل بعامله وهو عامل الجر، لماذا؟ لأن عامل النصب لا يشترط أن يكون يتبع يتولى يذكر معه، يتقدم الآخر إياك نعبد إياك نعبد، يعني يتقدم الآخر يتصل وينفصل. وأما هذا لا بد أن يكون ضمير الجر أو حرف الجر متصلا به، مثال أن تقول مر بي، مر بي لمتكلم واحد، مر بنا اثنين، إذا اثنين متكلم، وخمسة المخاطب مر بك مر بكما مر بكم مر بك مر بكما مر بكم وهكذا، وخمسة للغائب كذلك أيضا، فيكون 12. لكنه الفرق قلنا هو نفس أمثلة المنصوب بل أمثلة للمجرور، والفرق بينهما أن ضمائر الجر لا بد أن يتصل بها عامل الجر بخلاف ضمائر النصب، ما يجب ذلك أنه يجب نصب، وسبب ذلك أن الجار أن مجرد ضمائر الرفع ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، يعني ضمائر النصب التي ذكرنا بمتصل تكون ضمائر الجر، وأما ضمائر النصب فإنه يكون منفصلا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا صار منفصلا ولذلك تقدم على عاملين. فإذا نعرف من هذا كما يجب بيانه أن ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، متصلة بعاملها لا تنفصل عنه، يتقدم عاملها ثم تأتي مر بي مر بنا مر بكم مر بكنا وهكذا. مجروره كمثل منصوب يعني سوى تميز بعامل الجر، إلا أنه يتميز باتصال عامل الجر حوى أي جمعه معه، وتقول مر بي أنا مثال للواحد المتكلم مر بي وبنا مر بك وبك وبكما وبكم وبكن وبه وبها وبهما وبهم وبهن وهكذا 12 اسما. وهذا ايضا عرفنا من هذا ان ضمائر الرفع وضمائر النصب تكون 12 وهذا أيضا 12. يعني هذا تقسيم بالنسبة لماذا؟ لمحل الرفع، لمحل الرفع والنصب والجر. التقسيم وتقسيم آخر أيضا للضمائر، تقسيم آخر وهو: ولما رأيت الكلام في الضمير المتصل أتبعته بذكر منفصل، لأن قسمنا الضمير إلى متصل ومنفصل في أول جلسة فانتهينا من المتصل، والآن تقول المنفصل. المنفصل معناه الذي ينفصل عن عينه، الذي ينفصل عن عينه. قال: كذا ينفصل، أي الضمير، الضمير كذا أي كمثل انكسار الضمير المتصل إلى ثلاثة أنسان ينقسم منفصلا اسمين، لكنه اسمين فقط. الضمير المنفصل لا يكون ثلاثة، الضمير المتصل قلنا ثلاثة أقسام: ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر. وأما الضمير الضمير المنفصل له اسمان فقط، لا ثالث لهما، لأن الجر قلنا يشترط أن يكون متصلا ولا ينفصل، لذلك قال منفصل باسمين خذ وتغنم، وهما ذو الرفع والمنصوب. القسم الأول ضمائر الرفع المنفصلة، والقسم الثاني المنصوب، المنفصل المنصوب. إذا صار قسمين، فالأول جاء بقي ماذا؟ ضمير الجر. ضمير الجر معنى المنفصل معنى، قلنا ضمائر الرفع وضمائر النصب تنقسم إلى يعني إلى هذا. وأما ضمير الجر، ضمير الجر ما يأتي إلا متصلا ولا يكون منفصلا. فالأول جاء 12، الأول قال المرفوع المنفصل جاء مع 12 وإدعامها جاء مسرة وهي، وهذه 12 أنا للواحد المتكلم، ونحن لمن معه غيره، أنت وكذا أنت وأنتما وأنتم احتفى بكلها، أنا ونحن الاثنين، أنت أنتما أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، خمسة المحافظ وكذلك خمسة الغائب، يعني يمشي بهذا فيكون 12 مع المتكلم الاثنين، وهو أنا وهي أي 12 أدبين اثنتين مع 10 وهي أنا ونحن أنت وكذا أنت لمؤنثة وأنتم وأنتما لمثنى، مثنى مذكر ومثنى مؤنث كذلك أيضا دمجناه. أصل القسمة يكون ستة، لكننا قلنا المثنى لمذكر ومؤنث لا فرق بينهما. وقالوا للنسوة أنتما المرأتين، وقالوا للذكر للرجل أنتما بلفظ واحد، بلفظ واحد. قال وأنتما وأنتم هذا بالمذكر، الذكر يختلف احتذى أي اتبع ما قبله، أنتن بالنسبة للمؤنث هنا. إذا صارت هذه سبعة، وهي وهو هذا للغريب، كذلك أيضا خمسة، وهو وهي وهو هي هما وهم وهن، إذن هو هي هما هم بمذكر هن المؤنث صارت خمسة، صارت خمسة مع خمسة المخاطب صارت عشرة، مع متكلم اثنين أنا ونحن صارت عشرة. هذا بالنسبة ضمير المرفوع. فكلها بالابتداء إن تكن مبتدا كمثل أنت الواحد، وكل هذه الاثنى عشر الأنواع الاثنى عشر إذا وجدناها في أول الكلام نعربها مبتدا: أنا قائم، أنا قائم، نحن قائمون، نحن قائمون، لا يقارب في العرب وفي المبتدا، يعني ومثال ذلك في البيت بمثل أنت الواحد، أنت مبتدا الواحد خبر. فإذا هذا إذا وجدنا في معهد الابتداء تعرفوا في معهد الرحيم بالابتداء. قال ماذا؟ ثم وإذا عرفنا ضمائر المرفوعة التي هي التي تكون منفصلة 12، ثم المنصوب كذلك أيضا يكون 12، ثم ذكروا الضمير ينصب على المنفصل فقلت ماذا؟ كذلك المنصوب عدا اي من حيث العدد وارد كالسابق يكون ماذا؟ 12 اسما 12 نوعا يكون 12 نوعا كمثل ايانا الى الثاني عشر ايانا للواحد ايانا اولا اياي للمتكلم الواحد ايانا للجماعه لمن معه غيره او للتعب المعادل نفسه ثم خمسة للمخاطر اياك اياكما اياكم ثلاثة اياك اياكن اياكما اياكن اياكما في الاثنين جعلناه واحد فصار خمسة بدل ستة لأنه يكون ستة اياك اياكما اياكم ثلاثة اياك اياك اياكما اياكن ثلاثة صار ستة لكن نحن نقول اياكما رفض الوحيد فإذا نقول هي خمسة خمسة المخاطر خمسة المتكلم اثنين ثم غائب خمسة كذلك أيضا وهي ستة بالعصر خمسة إياهم إياهما إياهم إياها إياهما إياهن ستة ونجعل إياهما واحد فيصير خمسة خمسة وخمسة عشرة مع متكلم اثنين يكون 12 وهذا ماذا قال هنا فمثل إيانا إلى الثاني عشر فهذه في الحكم مفعول سفر هذه أعرابها ما هو دائما نقربها مفعول مفعول نقربها مفعولا إياك نعبد إياك ضمير منفصل للمخاطب بمحل نسبة ممن على السكون لأن الضمير إياك وبعضهم يقول إياك بمجموعها على خلاف لذلك تقر أي تثبت بذلك إياك نعبد هذا مثال في الآية القرآنية مثال عرف أي معروف لأنه من القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين إذا هذا ضمير منفصل منصوب منصوب المحل لأنه مفعول مقدم لإفادة الحصر والاهتمام لا رفع لا جردها بل وصفا هذه كلها 12 لا تكون ضمائر الرفع ولا تكون ضمائر الجر لا تكون ضمائر الرفع لأن ضمائر الرفع منفصلة سياق أخرى كما سبق وأما ضمائر الجر فهذا أصلا ممنوع لماذا؟ لأن الجر لا ينفصل عن عامله وهذه سميناها ضمير منفصل معناه منفصل عن عامله يكون منفصلا إياك نعبد إياك نعبد إياك هذا أصل نعبدك نعبدك كان المقال فلما أريد الاهتمام أو التخصيص أو الحصر قدم المفعول لإفادة هذا فلذلك صار إياك نعبد إياك نعبد انفصل ففي الجر ما يجي هذا لأن حروف الجر لا تنفصل عن معمول عن مجرورها فلذلك قال لا رفع لا جر بها فوصف أي هذه الضمائر الرأس كلها لا تكون للرفع ولا تستعمل في حالة الرفع ولا تستعمل أيضا في حالة الجر ويقول وفصلت العادة الرسامة والمتكلم إلى آخره وماذا ثم ويقول والثاني ما هو المخاطب خمسة احتمال أحوال أنت وأنتما إلى آخره ثم ما هو المغايب خمسة وباحتمال أحواله خمسة والأصل ستة وقلنا ونزلناه إلى خمسة بدمج المتكلمين مع المتكلمين مع على ما لغيره ومثنى والجمع لأن مفرد سابق هذا هو باب الرفع وفي باب النصب وفي باب الجر. والضمير المنفصل لا يكون الا في باب الرفع والنصب فقط، واما الجر فلا حظ له بالضمائر المنفصله. تنبيه اخر علم ما سبق ان الضمائر 60 ضميرا، وذلك لان الضمير البارز اما متصل او منفصل، وكل منهما اما مرفوع او منصوب او مجرور، فهذه 6، 2، 3، 6. لكن المجرور لا يكون الا منفصلا كما تقدم، فتصير 5، صارت 5، ولا تمنع 12 كلمه، يعني من المتكلم 2 والمخاطب 5 والغائب 5 تكون 12، و12 في 5 اذا ضربناها تصير 60. هذا هو الضمير المستعمل في العربيه بعد الضمائر. قال ماذا؟ ثم من القواعد ان وضع الضمائر على الاختصار، اصل الضمائر، لان الاصل ان يكون من اسم الضمائر، لكن استعملوا الضمائر بدلا منه، العرب استعملوا، لكن وضع الضمائر على الاختصار، ولذلك يقال اصل الضمائر المتصله للمنفصله. ولذلك قال هنا: وفي اختيار لا يجوز المنفصل إذا تعدى أن يجيء المنفصل متصل، يعني هذا بيت مضمن لأرمية الإيمان. وفي اختيار، أي في هذا الاختيار الاستعمال في ساعة الكلام، لا يجيء المنفصل، أي لا يجيء الضمير المنفصل، وإنما يجيء المتصل. وخيروا بنحو سنه كذا، واذا قال العدل واذا كان العدل يتعدى الى اثنين يعني خير بين الانفصال والاتصال مثال ذلك الدرهم سنيه سنيه الدرهم سنيه وتقول سنيه ياه من او سنيه كذاك فكنت الصديق كنت الصديق كنت هذا وتقول ايضا كنت اياه ان شئت بصرت وان شئت وصرت الوصل وفصل اذن اي ابيح واجيز الفصل والمهر الوصل لما اذا كان العامل يتعدى الى اثنين فماذا ولذلك قال هناك احترزنا بقولنا اذا تعدى اما اذا لم يمكن الاتصال تقدم الدليل على عمله نحو اياك نعبد او الوقوع عبادتك نحو الا ان لا تعبد الا اياه فان نتعين عليه الانفصال الا ان يكون ثاني ضميرين ثاني ضميرين اولهما اعرض وغير مرفوع كذلك منصوب والعامل فيما راسخ فيما راسخ او لا سواء كان راسخ كما في كان واخواتها او غير راسخ كما في سال سميه او يكون الضمير منصوبا بكان او احدى اخواتها تقدمه ضمير اولى والى هذا اشد بقول وخيروا في نحو سنه كذا في كنته الوصل وفصل غنى اي بما اذا كان العامل سنيه مثلا فهذا يجوز سنيه اياه وسنيه متصلا ومنفصلا وكذلك الصديق كنته الصديق كنته كنت اياه يجوز رجعان الفصل والوصل ارجاء صديق للاغوان والاحاني والشاهد حاسبتك إياه، ولو وصله لقال حاسبتكه حاسبتكه، لكنه وصله فقال إياه. وصل والفصل جائز مثل هذا، إن شئت فصلت وإن شئت وصلت. وقول الشاعر أيضا: لئن كان إياه فقد عاد قد عاد بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير. لئن كان إياه كان كذا وكذا وكذا، لئن كان إياه لقد حال بعدنا. وروي أيضا وقال كان وقد حال بعدنا، لقد حال بعدنا. وليس لئن كان إياه الشاهد بعد، لئن كان إياه، لأن لو وصله لقال لئن كان هو، ولكن قال لئن كان إياه. ثم ماذا بعده؟ ثم بينت أن ألفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها، أن ألفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها مبنية، فقلت: ثم الضمائر بدت مبنية لا وجه للإعراب بالكلية، بعد أن بين ضمائر الرفع منفصلها ومتصلها، ضمائر النصب متصلها ومنفصلها، ضمائر الجر متصلها فقط وليس بها منفصل. فهذه كلها وصفناها بأنها مرفوعة مجرورة منصوبة. ما المقصود من ذلك؟ نقول: الإعراب لمحلها وليس لألفاظها، لأنها مبنية، وسبب بنائها أنها تضمنها، يعني لأن كثيرا منها على حرف واحد وحمل غيرها عليها، وصار من والاسم منهم معرب ومبني بشبه من الحروف المدني، لأنها شبيهة بالحرف وبنيت كلها مبنية. إذن الإعراب الذي ذكرناه لما سبق أن هذا خبر وأن هذا مبتدأ الضمائر يكون لمحله لا للفظه، لأن لفظه ماذا؟ لأن لفظه يعني مبني، والبناء والإعراب يكون لمحله. اصطلاح يسمى هذا عالما وهذا غير عالم. هذا هو مجال الاصطلاح. والعالم عالمهم نوعان، عالمهم ينقسم الى اي عالم معادي، وعالم العربي ينقسم الى قسمين، شخصي عالم شخصي وهو وضع لعين شيء لسواه يبتدئ لا يشغل غيره كزيد وبدر وعمر، هذا لا يشغل. وربما يسأل سائل يقول زيد عندنا 10، زيد بن فلان، زيد بن فلان، نقول هذا يعني من تبادل الاسماء وليس بإدراك واحد يشمل هؤلاء كلهم، وإنما هو على سبيل يعني بدلية، هذا بدل من هذا ولا بدل من هذا، وليس بمعنى واحد، وليس بمعنى واحد، لذلك سمي شخص علما شخصيا، علم شخص لأنه معين لشيء معين، فلذلك سمى هذا علم شخص. لذا نسبة إلى الشخص، نسبة إلى الشخص أي بفتح الشين وسكون الفاء مجردين، وهو كما في القاموس سواء الإنسان وغيره، يعني نراه من بعد، وهو ما وضع لعين شيء، أي لشيء معين في خارجه لسواه يمتنع، ما يشغل غيره، أي يمتنع تناول غيره، يعني أنه لا يتناول غير ذلك الشيء الذي وضع له، بمعنى أنه لا يستعمل في غيره بطريق الوضع له، وإنما الوضع الثاني. إذا قيل هذا زيد بن محمد وهذا الثاني زيد بن أحمد، نقول هذا وجه آخر، وجه آخر. ولذلك إذا سمي ذلك الشخص يعلمه كل واحد، إذا قالوا زيد يعلمونه، بخلاف رجل فإنه نكر يعم كل ما يطرق على الرجولية، وأما زيد لا يشمل هذا إلا واحدا من علمه، ولذلك يسمى علامة شخصية. قال ثم هذا العالم الذي قلنا العالم الشخصي ما يضيع لمعين لا يشمل او لا يعني يطرق على غيره بطريق الوضع الاصلي ما يشمل. ثم هذا يكون العقلاء وغير العقلاء، ولذلك مثال امثله متنوعه كجعفر من العقلاء، فاطمه على الجعفر من ذكر ذكر، فاطمه كذلك ايضا من العقلاء للمرأة، وقرن اسم مدينة، ومكة اسم بلد، وشبا هذا نوع من الإبل، وشبا شبا شبا شبا بالثاني وبالثاني الأول، وعدد اسم بلد، يعني أن علم الشخص علم الشخص يطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء، على الذكور وعلى غير الذكور، وهذا يضاف لكل اسم علم معين. قال معنى شدقا ونحو من علام الدواب، وشدقا قيل بالذات دار وملك، وقيل بالذات ما جمع، وهو علم على فهد بن الابل، فهذا من عمر بن منذر ملك العرب، هذا تنسب اليه الابل الشبقميه، وعد كذلك البلد المعروف، هذا من اسماء البلدان، علم على بلد معين لا يتناول غيره. قال ثم وهذا قلنا اذا قسمناه الى قسمين، عالم شخصي، والقسم الثاني العالم الجنسي، عالم الجنس للجنس يعني وليس لواحد، انما للجنس كله يطلق ويجعلون له عالما خاصا مثل عالم الشخصي، والثاني جنسي، اي القسم الثاني قلنا عالمه نوعان، شخصي وهو الذي مر، وجنسي وهو الذي ماذا وجد جنسي قد وضع لجنس، مثل أسامة هذا اسم لأسد يتسع يسع كل الأسد، الأسد الحيوان المعروف له علم جنسي، علم أسد هذا نكرة، أسد نكرة بكل يعني تناول هذا وذاك، وأما أسامة فهو علم للجنس كله، علم للجنس كله، وهذا وهو في المعنى بمثل النكرة، عالم الجنس كمثل النكرة، يعني في التعامل معه كمثل النكرة يكون شبيها بالمنكر، لماذا؟ لكونه جاء شاع لجنس حصره، أي لكونه يعني استعمل بالجنس فيكون في معنى النكرة، وأسامة مثل أسد تعيد الاستعمال يعني تعيد الاستعمال، لكنه يكون لكونه علما يسرع ان يكون مبتدعا وان يكون وان ياتي ابن الحظ فما ياتي من الاعلام الشخصيه. هذا هو من ناحيه العالم الشخصي ومن ناحيه تعالى من حيث معناه يكون كالنكره، ومن حيث لفظه يكون العالم الشخصي يجوز ان يبتدع به. قال فقل فقل لكل اسد تراه لا اسامه اي هذا اسامه اي مقبلا على كونه مقبلا، فاتى لا اسامه مقبلا على اسامه، والشاهد من ذلك ان اسامه اسمه عالم جنسي، ولذلك جاء الحال منه لان الحال صاحب الحال يكون معرفه، ولكونه معرفه باعتبار انه عالم جنسي فجاء في الحال منه مقبلا اي مقبلا لتهتدي اي لتهتدى اي ليبتدي بك طلاب العلم اذا مثلت لهم وشرحت لهم الامثله. هذا يقول وبالشرح يقول ماذا؟ هذا والثاني بعدده الوزن الجنسي اي ما يسمى بعدد الجنس وهو ما وضع لجنس من الاجناس وهو متعلق بما يوضع بالبناء المفروض، يعني ان الثاني وهو عالم جنسي وهو ما وضع لجنس من الاجناس اي لحقيقه من الحقائق من حيث هي وذلك مثل اسامه، فانه عالم وضع لاسد لاسد يضم المسكون جمع اسد من القطعتين وهو متعلق بالتسير، بمعنى انه يجمع افراده ضمن حقيقته، يعني ان اسامه موضوع لحقيقة الأسد الذهنية أي الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن بل هي موجودة في النفس. ثلاثة أقسام وهو الاسم والكنية واللقب. الاسم والكنية واللقب تقسيم آخر للعالم. العالم ينقسم ثلاثة أقسام، عالم ولكنه ينقسم ثلاثة أقسام، الاسم كزيد المعامري، والكنية كأبي فلان وأم فلان، واللقب ما أشعر بذم أو المدح كزين العابدين مثلا وأم النعمة، هذا يسمى لقب. وكل آية تفسرها يقول هنا وقسموا العالم عرضا، أي تقسيما آخر كما قسموه إلى عالم شخصي وعالم جنسي، اسما أي إلى اسم، وكنية أي إلى كنية ثاني، ولقب الثاني. ثلاثة أقسام، اسم وكنية ولقب. ولقب يعني أتم الأقسام الثلاثة يعني اللقب. ثم والاسم قد مر، الاسم تقدم كزيد وعمر وبدر وكذلك شركة وإلى آخره، هذا هو الاسم. وكنية إذا قد شدرت بآل وأم أو أم وذا، يعني ما تعريف الكنية، أما الاسم تقدم، وأما الكنية فهي التي شدرت أي بنيت بآل أو أم أو أخت أو خال أو غير آخره، هذا يسمى كنية. كنية أبو فلان، ابن فلان، أم فلان، هذا يسمى كنية، وهو عالم أيضا، وهو عالم الثاني القسم الثاني، وأم وبدا، لأنه عليه مثل أبي بكر بدا، وأمي هي كذلك أيضا العقرة تقدم لعقرب ولقبا فارتبط، أما اللقب فارتبط لماذا؟ لأنه الذي بمنع الأشعار، الذي أشعر بمنع صاحبه هذا يسمى لقب. فزين العابدين فمثل زين العابدين قد جرى، زين العابدين لأن معنى هذا مدح لصاحبه، زين العابدين يكون هذا أشعر بالمدح أو ذمه أو بالعكس ذم صاحبه، مثل فمثل أنف النابة، فمثل أنف النابة، أبو النابة هذا سبب ذلك القصة، وذلك أن شخصا له أزواج نحر نابة، ثم كل امرأة أرسلت ولدها فأخذوا اللحم، واحدة أرسلت ولدها وبعد أن انتهى اللحم وبقي رأسها، وقال له ماذا أنا؟ قال له خير، فأخذ بألفه يضربه إلى البيت، فقالوا جاء أقول لهم بألف النابة، بألف هذا الذنب، لأن اللحم هو فينا ومحوط إليه ألف النابة، هذا ذنب، هذا ذنب. ولذلك سميت القبيلة بهذا، قالوا لها أبو النعمة قبيلة، فصار ذما يتعاير به الناس إلى أن جاء الشاعر، والشاعر ماذا؟ يجعل الحجر ذهبا والذهب حجرا، إذا أراد أن يمدح شخصا يرفعه فوق العالم، وإذا أراد أن يذم شخصا يعني أحد أسر سعيده، فهذا الشاعر لما أعطوه قال قوم هم الأنف والأذناب غيركم، ومن يسمي بأنف الناقة الذنب، هل معقول بأنف الناقة الذنب؟ مات. فبعد ذلك صار من هذه القبيلة كلهم منحت بهذا، المهم أصله العيد الفني، لكنه على طلبه فصار ماذا؟ فصار يعني مدحا لهم، قوم هم الأنف والأذناب غيركم، تسعير الناس كلهم ذنب، وأما هم أنف الناقة. ومن يسوي ألف الناقة بالذنب؟ ما أحد يعني يسوي ذلك. قال وألف النابة، قال إن يجتمع باسم فالاسم فاقة. ثم القاعدة أنه رجل يسمى فلان زيد أبو بكر كنيته أنف النابة أو زين العابدين نقبه ثلاثة، فإذا ترتب ذلك كيف نقول؟ ثم إذا هذا اللقب والاسم إذا اجتمعا ماذا؟ الاسم يقدم عليه، الاسم يقدم عليه، يعني مقدما جاء زيد يعني زين العابدين، جاء محمد زين العابدين، زين العابدين يأتي بعده صفة، لأنه صفة إما يكون بدلا أو عطف بيان، إما يكون بدلا أو عطف بيان، مثل مقدما عبد أجر عنه النبل، والنبل يكون بدلا أو زبيان أو يكون إعراب الزبيان، هذا لا بد أعرف، وهذا لا قال يجب أن يقدم يعني ماذا أن يقدم الأعراب على اللقب، فاللقب يأتي بعده لأنه صفة الكون، وإن يكون مفردين وإذا كان مفردين والمفرد في هذا الباب ما يعني ماذا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف سمنا مفرد ما ليس مضافا ولا يعني مركبا هذا يسمى مفرد. فإذا قال مفردين فماذا وإن يكون مفردين فأعطي الاسم الشيء لا يضاف الى نفسه، سيبقى كل معناه واحد. فلذلك الله على مستثنى من ذلك. وهذا قال الكاسون لا يمكنه لانه مسمى، لان مسمى الاول والثاني واحد، الا انهم اذا اضافوا يعورون الاول بالمسمى والثاني بالاسم. وجوز ابن هشام وغيره من المحققين الاتباع ايضا، وهذا وراء من حقق هذا معنى الاضافه ايضا. الاتباع ايضا للمفردين، ومن اوجب الاضافه فيهما اخذ من الاتصال سيبويه على ما ذكروا على ذكرها، فقد رد عليه بان سيبويه انما اقتصر على ذكرها لكونها خلاف الاصل الى اخره. قال ولذلك اشرت هنا الى ترجيح ما قاله المحدثون من جواز الاتباع، وكذلك بقولي فذاك قيل وراء من حقق جواز الاتباع وقطع جواز الاتباع، يعني يكون بدل او ادفع بيان، وقطع اي خبر مبتدئ بعض المثل يكون على جائز. ولا تجعلوا مصيبتنا في ديننا ولا تجعلوا